الأنبياء وأول شافع وأول مشفع وأول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة وآخر المرسلين ظهورا وخاتم النبيين ختاما. سئل عن بدل نبوته فقال كنت نبيا وآدم منجلل في قيمته. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، ونحن في أزمان نقد الإسلام وفي زمن الوفائية وفي زمن الوهن وفي زمن الفرقة وضياع الأمانة وفي زمن تكذيب أهل الصدق وتصديق أهل الكذب، زمن العقوق وزمن اتباع اليهود والنصارى ولو دخلوا بحر ضب لدخلناه وراءهم، كل ذلك أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: تنقض عرى الإسلام عروة عروة، وأول ما ينقض الحكم وآخر ما ينقض الصلاة. فهذا الزمان زمان نقد الإسلام، بالتدريج يقل ظهور الإسلام على مستوى الأمة ولا يبقى إلا الأفراد، ولا تكون هناك أمة مسلمة بمفهوم الأمة من الناحية السياسية، ولكن يكون مسلمون غثاء كغثاء السيل متفرقون، ألقي في قلوبهم الوهن وهو حب الدنيا وكراهية الموت، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فعليك بتشخيص الداء قبل معرفة الدواء، حتى لا تتكلم بأمور فعلها الصحابة في وقت لا تجد من يعينك عليها فتشعر بالعجز، فإذا شعرت بالعجز اكتئبت، وإذا اكتئبت تركت ما أمرك الله به، ثم تركت الحبل على الغارق فتصير مع الفتن حيث صارت. ولكن عليك أيها المسلم أن تعلم بزمانك ما هو أمراض هذا الزمان حتى تستطيع أن تتجنبها. فمرض هذا الزمان دخول الدنيا في قلوب المسلمين فتنافسوها فكادت تهلكهم كما أهلكت الذين من قبلهم، ومع دخول الدنيا في قلوب المسلمين اتباع سنن من كان قبلنا. سئل رسول الله: ومن هم يا رسول الله؟ قال: اليهود والنصارى. وفي رواية: ومن، يعني ومن غيرهم. فنحن الآن الذي يرسم أسلوب حياتنا وطريقة حكمنا وطريقة تعليمنا وطريقة ثقافتنا، كل ذلك يرسم في أمريكا وفي أوروبا، ونحن ما علينا إلا أن نتبع حتى الشعارات التي نموت من أجلها ونحيا من أجلها ونهتف بها، كلها شعارات مستوردة من الخارج. حتى أساليب الحكم لم نعرف المجالس النيابية في بلاد المسلمين إلا بعد الحملة الفرنسية، لم تكن هناك مجالس نيابية ومجالس شعب وغير ذلك مما يتقاتل الناس من أجل تحقيقه، وهي نظم غربية في الحكم استوردناها ولم نستطع حتى بعد استيرادها أن نقلدها التقليد المناسب الذي يتأتى معه مصلحة الناس، فاستوردناها وتقاتلنا من أجلها ولم تحقق فائدتها. كل ذلك عليك أن تشخص الداء قبل الدواء حتى تعلم أين موقفك أنت من هذا أيها المسلم، ماذا تكون حتى لا تضيع هويتك ويضيع اتباعك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتصير مع غوغاء المسلمين يسيرون كما يمهد لهم أعداء الإسلام. واعلم أن الذي يختار نظم الحكم في بلاد المسلمين ليس المسلمون وليس الصندوق وليس الديمقراطية المزعومة في بلادنا، ولكن الذي يختار هو أمريكا ومن والاه، حتى هم الذين يختارون من ينجح ومن يتولى الحكم. ولا يتولى الحكم في بلد من بلاد المسلمين إلا وأن يقدم الثمن قبل أن يتولى، وهذا الثمن لابد من تنازل يقدمه، وبقدر تنازله بقدر تثبيته في الحكم. فلتعلم ذلك حتى لا تغتر لدعاية من يدعي أنه يمثل الإسلام على الأرض حكما. فاعلم أن حكم الإسلام قد نقض، وإذا نقض فلا يعود إلا مع سيدنا المسيح ابن مريم، حتى لا تغتر بدعاوى غيرك أنه يعيد الخلافة ويعيد الحكم. كيف يتم ذلك وقدر الله في الأمة أن لا يعد إلا في توقيت معين، حتى لا تغتر ولا تسير وتهتف وتخرج في مليونيات وتقف في توابير الصناديق وتعطل وقتك وتضيع وقتك والذي يختار غيرك أنت لا تختار. هذه هي الحقيقة المرة لتعلمها حتى تكون عليم بزمانك. فالمسلم عليم بزمانه، مقبل على شانه، متوكل على الله. فاعلم أيها المسلم أنك في زمان، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. أنت في هذا الزمان ولست في زمان قاتلوا الذين يدونكم من الكفار ويجدوا فيكم غيظة. أنت لست في زمان أعد لهم استطعتم من قوة ومن رباط الخير. هذا الزمان كان زمان يخاطب فيه المسلمون عندما كان الحكم في أيديهم، عندما ضاع الحكم فصار هذه الأحكام متوقفة لحين أن يأتي محل تنفيذها، وهو الذي تلتف حوله قلوب المسلمين ويكون له استقلالية في أخذ القرار دون أن يتخذ القرار في البلد الأبيض قبل أن يتخذه في بلاده مع المسلمين. عليك أن تعلم ذلك جيدا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. وقد حدث ذلك، فأسقطوا الخلافة العثمانية وجلسوا فيما بينهم قسموا بلاد المسلمين ووضعوا حدود التقسيم على الخرائط وأعطوا فلسطين لليهود، والآن يفكرون أن يعطوا سيناء للفلسطينيين حتى تضيع ورقة الضغط على اليهود ويوجدوا وطن قومي للفلسطينيين في سيناء حتى لا تكون هناك ورقة ضغط على اليهود، فهؤلاء يستقروا هنا وهؤلاء يستقروا هنا، ثم بعد ذلك يسيطر حكم اليهود والإسرائيل على سيناء لأنه يحكمها الفلسطينيين، تمهيدا لأن يحققوا غرض اليهود أن وطنهم من النيل إلى الفرات. وهذه كلها معلومة وحقائق مرة، وعليك أن تعلم ذلك. يساندون الحكام طالما يحققون أغراضهم، فإذا استنفذوا منهم غرضهم تركوهم وخذلوهم ونصروا غيرهم ليحققوا الغرض الذي يلي هذا الغرض. فهي خطوات يسيرونها، ولكن خطوات تسير متباطئة. كل 30 عاما يخطو خطوة، كل 40 عاما يخطو خطوة، حتى تموت أجيال وتعيش أجيال وتتغير الأمور حتى يصلوا إلى مرادهم، حتى تعلم إلى أين تسير أيها المسلم. في أوائل القرن القرن الماضي كانت السودان ومصر قطعة واحدة، دولة واحدة. ظلوا يحاولون أخذ السودان من مصر، وظلت أجيال من النخبة ومن الصحفيين ومن الكتاب ومن المثقفين ومن السياسيين تقاوم هذا، وظلوا يفعلون بتباطؤ شديد حتى مات هؤلاء الناس الذين يعارضون. وجاء جيل آخر لا يشعر بانتمائه للسودان فأخذ السودان وجعلوها منفصلة عن مصر، ثم بعد ذلك بدأوا يقسمون السودان إلى ثلاث قطع: السودان جنوب السودان وشمال السودان ودارفور. والآن يحاولون في مصر بنفس الطريقة وبتؤدة وبخطوات مرسومة. فإذا كان الحكام العسكريين لا يقبلون بالتفريط شبر من الأرض، فلننهي الحكم العسكري ونأتي بحكومات مدنية ضعيفة ونترك الاستبداد. والحكم العسكري كما لا يخلو من استبداد وظلم، فليكن الظلم والاستبداد في حكم العسكري مسوغا لثورة الناس حتى يأتون بعد ذلك بحكومات مدنية ضعيفة يستطيعون بعد ذلك أن يسيطروا على بلاد المسلمين ويعيدوا تخطيطها مرة أخرى على الوجه الذي يريدون بطريقة متباطئة. يموت جيل ويأتي جيل، جيل لا يتنازل يموت، وجيل يتنازل قليلا ثم يعيش ويموت، وجيل يتنازل كثيرا ويحققون غرضهم على مدى السنوات. وانظر إلى التاريخ منذ مئات السنين إلى يومنا هذا، تجد ما بشرنا وأخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث لا محالة. فإننا نأخذ من السنة فقط الأمور العملية ولا نأخذ الأمور المتعلقة بالمستقبليات للأسف. ولذا نسير كالعميان في المستقبل، نكون على بصيرة فيما مضى وكالعميان في المستقبل. ونبينا صلى الله عليه وسلم لم يريدك أعمى، بل وضح لك كل شيء حتى تقوم الساعة، وضح لك كل شيء. وعليك أيها المسلم أن تكون عليم بزمانك وبأمراض زمانك كي تتجنبها وكي لا تسير مع القطيع، وحتى لا تهتف مع الهاتفون، مع الذين يهتفون ليل نهار بديمقراطية مزعومة مستوردة فاسدة. حتى إذا استوردناها نستوردها فاسدة، كاللحوم الفاسدة التي نستوردها ونأكلها، وكالأدوية الفاسدة التي نستوردها من عندهم يستعملونها صالحة فإذا فسدت يصدرونها إلينا فاسدة. هكذا في كل شيء، في المطعومات وفي الملبوسات وفي الأدوية وفي السياسة وحتى في الأسلحة الحربية. إذا فسد السلاح عندهم وطلعت أنواع جديدة يسلحوا جيوشنا بالأسلحة المتأخرة التي فسدت وضاع عن وقتها، ثم بعد ذلك يسلحون هم أنفسهم بالأسلحة المتقدمة، ونحن نشير خلفهم نأخذ فضلاتهم. فاعلم ذلك جيدا يا المسلم، حتى لا تغتر بحضارتهم ولا تغتر بمن يحكم بلادك، فلا تغتر بأحد، ولكن أحسن الظن بالله واعلم أن الله مع المؤمنين، وأن الله لا يضيع المؤمنين ولا أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإن أثل نجمهم سياسيا أشرقت شمسهم في الحق نصدع به إلى أن نموت. فاعلم أنه لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله، عليك أن تعتصم بها وأن تواظب على عبادتك وأن تتقن صنعتك وأن تلتفت لما أقامك الله فيه وأن تهتم بتربية نفسك وأولادك. فكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، وابدأ بنفسك ثم بمن تعول، ولا تتكلم في شأن العامة، وتجنب الولايات في أزمان الفتن حتى لا تلقى الله والله عليك ربان. هذا هو المطلوب منك أيها المسلم في أزمان الفتن، عليك أن تكثر من ذكر الله، عليك أن تهتم بما أقامك الله فيه، عليك أن تحرص على رزق الحلال، عليك أن تتعلق بربك خلف نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، وأن تحسن الظن بالله، فإن الله لا يضيع أهله. واعلم أن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، فعليك أن تكون تاليا لكتاب الله، حافظا لكتاب الله، مواظبا على صلواتك، ناصحا للمسلمين، متواضعا، ولا تغتر بهتاف الهاتفين ولا بكلام المتكلمين ولا بتصريحات المصرحين ولا بالقنوات الفضائية ولا بالجرائد، ولا تضيع وقتك في ذلك، فإنه كذب فوق كذب فوق كذب. كل ذلك حتى يخلق رأي عام يعيش في أوهام، يختار ما يريدون ويذهب إلى ما يخططون برغبتهم. هذا هو الإعلام الخبيث الذي يوجه الناس بطريقة متباطئة حتى تختار ما يختاره دون أن يملي عليك. وعليك أن لا تسلم قلبك وعقلك ووجدانك لهذا الإعلام الخبيث، وعليك أن تفيق أيها المسلم، عليك أيها المسلم أن تعتصم بحبل الله وأن تلتزم بذلك، وأن يكون لك صحبة تعينك على ذكر الله، وعليك أن تلتفت لتربية نفسك ولأولادك، وتكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وتكثر من الصيام والصدقات والنصح للمسلمين حتى ينقضي عمرك قبل أن تفتن. فالمقصود منك أيها المسلم في زمن الفتنة أنت مت على الإسلام. كم من إنسان يبيع دينه من أجل عربي من الدنيا. بعض الكنائس في مصر بل في القاهرة تعطي بعض المسلمين مرتبات شهرية إذا تنصر في الكنيسة. وهناك بعض الناس يدخلون في النصرانية ويدعون أنه مجرد فقط قلبه مطمئن بالإيمان من أجل حاجة المادة، فيدخل في النصرانية أمام الكنيسة ليأخذ المساعدات، بل قد يدق الصليب على يده ويقول أنا قلبي مطمئن بالإيمان. هكذا يضحك عليه الشيطان، هكذا يضحك عليه الشيطان، فيظهر النصرانية أمام المسيحيين حتى يأخذ لعاعة من لعاعات الدنيا ويبيع دينه من أجل عرض من الدنيا. كثير من هذا حدث في بلادنا في القاهرة التي نعيش فيها، فضلا عن الأماكن التي لا نراها في أفريقيا أو في البلاد الأخرى. حتى أني زرت أوغندا سنة 86 1986 مبعوث من نقابة الأطباء لمدة شهرين لدراسة أحوال المسلمين في أوغندا، فقابلت أطباء أوغندا وجدت أن كل واحد له بطاقة أنه مسيحي وهو يصلي. قلت لهم لماذا هذه البطاقة أنك مسيحي؟ قال حتى أدخل بها الكلية وحتى أكمل تعليمي، وإلا لا أستطيع أن أدخل المدارس إلا إن كنت مسيحيا. هكذا يقول، فيتنصر من أجل أن يكمل تعليمه، ومن أجل أن يدخل الكلية، ومن أجل أن يتوظف الوظائف، ومن أجل أن يترقى، ولكن يصلي هو بينه وبين نفسه. ثم تأتي أولاده بعد ذلك بالتدريج يضعف وازع الدين والإسلام عندهم، حتى يأتي جيل بعد جيل يصير كافرا أصليا، فارتد في الظاهر ويقول أنا لم أرتد في الباطن. وربنا رب قلوب، لا تبع دينك من أجل عرض من الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي زمان يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه من أجل عرض من الدنيا، من أجل مرتب، من أجل أن يدخل كلية، من أجل وظيفة، من أجل منصب، يبيع دينه من أجل عرض من الدنيا. وهذا يحدث، يحدث كثيرا، ومن زار الدول الإفريقية يعلم ذلك جيدا. مدارس المسيحيين يدخلها برسوم رخيصة، ومدارس المسلمين مهملة مكسرة بلا مدرسين وبلا مناهج وبرسوم باهظة، فليس أمامه أن يتعلم أو يعلم أولاده إلا أن يجعل شهادة الميلاد اسم ابنه مسيحي، وأمام الديانة يكتب مسيحي. هكذا يفعلون منذ عشرات السنين، وأنت تعيش هنا في أمان الله، تظن أن المسلمون في كل مكان ما شاء الله كثيرون، ولكن اعلم أن الفتنة دخلت كل بيت، والدنيا دخلت كل قلب إلا ما رحم ربك. ولذلك عليك أيها المسلم أن تكتفي من الدنيا في زمن الفتنة بقدر الحاجة وبقدر الضرورة، ولا تكثر من الاستهلاك، ولا تكثر من الطمع وطول الأمل والحرص وتجديد كل ما عندك، فإنهم يريدونك مستهلكا. كلما حصلت على شيء تريد أن تحصل على غيره، وكلما حصلت على الشيء تريد نفس الشيء ولكن موديل أحدث، فتظل تلهث وراء دنيا ولا تشبع أبدا، يريدونك هكذا. فعليك أيها المسلم أن تقنع بما رزقك الله وأن تحرص على الحلال، فإن الدنيا مهما طالت قصيرة، وعليك أن تحفظ نفسك، فإن كل المطلوب منك في زمن الفتنة أن تعض على دينك حتى تلقى الله. فاحفظ دينك، دينك دينك، لحمك ودمك، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، دينك دينك، لحمك ودمك، كما تحافظ على لحمك ودمك ألا يسيل، فاحفظ دينك ألا يخرج منك قبل أن تلقى الله وأنت على أكمل حال من الإسلام والإيمان. فهم يريدون منك أغلى ما تملك، يريدون دينك، يريدون منك أغلى ما تملك، قلبك الذي تعلق بالله، يريدون قلبا متعلقا بالدنيا. فهل تعطيهم مرادهم وتسير خلفهم وتكون إماعا، أم تكون واثقا بربك معتمدا عليه ملتفتا إلى أمور دنياك بقدر ما تصلح أخراك؟ فأفيق أيها المسلم، ولا تلتفت لكل زائق وكل ناعق، وأكثر من ذكر الله، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم على آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أيها المسلم، أحسن الظن بالله، فإن الله عند ظن العبد، وأكثر من ذكر الله، فذكر الله حياة للقلوب، وإذا كانت القلوب حية لا تضرها الفتن، ولو عرضت عليها ما دخلت ولا أثرت فيها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كعواد الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصبح القلوب على قلبين، أبيض مثل الصفا وأسود مرتاد. فعليك أن تعرف الفتن لتنكرها حتى لا تتشربها دون أن تشعر. عليك أن تكون بصيرا بالفتن حتى تنكرها، لأن كثيرا من المسلمين تشربوا الفتنة دون أن يشعروا، دخلت الفتنة إلى قلوبهم دخول الحية إلى جحرها دون أن تشعر، بسبب الإلحاح والإكثار في وسائل الإعلام وفي وسائل التربية وفي المطبوعات وفي المسموعات وفي أسلوب الحياة وطريقة الحياة. كل ذلك يجعل الفتنة تتسرب وتدخل قلبك دون أن تشعر، كما تدخل الحية إلى بحرها. والله سبحانه وتعالى بيّن أن الدنيا وزينتها والاعتماد عليها هي في حقيقتها حية. في قصة سيدنا موسى بطريق الإشارة قال: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصايا أتوكأ عليها وأبش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. أي كل دنيا هي هذه العصا، كل رأس مال هي العصا، يسوق بها الغنم ويعين على مهنته، وإذا أراد أن يسير ويحمل حملا يحمله عليها، وإذا كان متعبا يتكئ عليها، فهي كل ما يملك من متاع الدنيا. فهذه العصا هي دنيا، ملخص دنيا سيدنا موسى هي العصا. فقال له رب العالمين: ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى، فأراد أن يبين له حقيقتها، فلما رآها حية خاف منها، فقال: خذها ولا تخف، فقد علمت حقيقتها، فإنها حية تلدغك. هذه هي الدنيا حقيقتها، حية تلدغك. فهل تأخذها في حضنك حتى تلدغ قلبك، أم تأخذها في يدك لتنفقها ولا تلتفت إليها؟ فلا تعض قلبك أيها المسلم في زمن الفتن. عليك أن تعلم أن الدنيا تدخل قلبك دخول الحية إلى بحرها دون أن تشعر، وإذا دخلت جعلت قلبك وكرا لها ومكانا لها تتوالد فيه وتعيش فيه وتمرع فيه، فإذا دخلت قلبك لا تشبع ولو حيزت إليك الدنيا. فعليك أيها المسلم أن تسأل الله أن يجعل الدنيا في يدك ولا يجعلها في قلبك. كانت الدنيا تأتي إلى النبي يأخذها بيده لينفقها، ولم يأخذ شيئا ولم يحتفظ بشيء منها، بل قال صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. هكذا كان الأنبياء، فكن على مثيلهم فإن لك في رسول الله أسوة حسنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يسر أمورنا، استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا، وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعف عنا وعن والدينا وذريتنا وأهلينا وأقربائنا وجيراننا وأحبابنا وآل بيت نبينا ومشايخنا وعلمائنا وسائر المسلمين وذريتهم يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن توفقنا وسائر المسلمين لما تحب وترضى. اللهم ثبتنا على الحق، اللهم بصرنا، اللهم بصرنا بعيوب زماننا، اللهم اجعلنا متجنبين للفتن، معتصمين بحبلك حتى نلقاك وأنت راض عنا يا رب العالمين. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. برحمتك نستغيث وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا ولا سائر المسلمين إلى أنفسنا طرفة عين ولا لأحد من خلقك يا رب العالمين. انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، واختم لنا ولهم بختمة السعادة أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس عدد ما سوى علم الله، صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآثار، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروا يزدكم واستغفروا الله يغفر لكم واقيموا الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون.